بسم الله الرحمن الرحيم. في تلك البقعة المباركة والوادي المقدس طوى يوجد موسى عليه السلام، ولتبدأ رحلة النبوة لأعظم رجل في ذلك الزمان. إنه موسى ابن عمران، يختاره الرب عز وجل من بين البشر ويصطفيه ويصنعه على عينه ويقول له: وأنا اخترتك يا موسى، أنا اخترتك للنبوة، أنا اخترتك للرسالة، أنا اخترتك لتبلغ الوحي إلى البشر في ذلك المكان الذي يملأه نور الله عز وجل. وفي تلك البقعة المقدسة يقول الله له: هاتين الآيتان، العصا واليد، معجزتان برهانان من ربك. إلى من يا ربي؟ أبلغ دينك لمن؟ إلى فرعون. فرعون أضغط طغاة. نعم، فرعون. إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. اذهب إلى فرعون إنه طغى، طغى وتجبر، وأمر الناس بعبادة نفسه، وأمرهم بالشرك، واستعبد بني إسرائيل المؤمنين. اذهب إليه يا موسى وبلغ هذا الدين وتلك الرسالة. طلب موسى الآن من ربه طلب، علشان وهو رايح يبلغ فرعون شيء يساعده. المهمة عظيمة، مهمة كبيرة. قال: رب اشرح لي صدري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الأمر مو سهل، المهمة عظيمة، المهمة كبيرة، رايح تبلغ أطغى طغاة. طبعا يا رب أبيك تشرح صدري وتيسر لي أمري، ويا رب أنا أتكلم وكلامي واضح، لكن هناك من هو أفصح مني يا رب، واحلل عقدة من لساني أفقه قولي. قيل والله أعلم أن فرعون أعطاه جمرة وهو صغير يبي يختبره فيها، فوضعها في فمه فحرقت جزءا من لسانه، فصار كلامه يعني فيه شيء من أثر هذه الجمرة، والله أعلم، علمه فيه عند الله. لكن بالتأكيد أن هناك من هو أفصح من موسى. منه؟ واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. يا رب أبي واحد يكون معي في هذه المهمة. ومن أغلى عند موسى من أخوه؟ أخوه. أخوه منه الأكبر منه؟ هارون. يا رب خل هارون يكون معي في نفس المهمة، مهمة الرسالة، هذه مهمة النبوة. يعني مو بس أبي يساعدني، أبي يصير نبي معي. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. تخيل، في أخ في الدنيا، في الدنيا نفع أخوه، تاريخ البشر كلهم، في أخ نفع أخوه مثل ما نفع موسى هارون؟ ما في، تاريخ البشر كلهم. لو تقول أخ أعطى أخوه حياته، أعطى كليته، أعطى قلبه، أعطى فلوسه، أعطى اللي يعطيه، لكن في أخ أعطى أخوه النبوة؟ ماكو. هذه فعلها موسى عليه السلام لأخيه من؟ هارون. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله، الله أعطى موسى الشيئين، شال العقدة من لسانه. مو بس كذي، لا لا لا، وراح نخلي هارون معاك نبي ويشركك في هذا الأمر. وأخي هارون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. الله حصل على ما يريد. ليش؟ لأن موسى كان عند الله وجيها، كان له قدر عند رب العالمين. أعطاه الله ما يريد، وتوجه موسى إلى مصر. قبل ما يتوجه طلب من ربه طلب بعد، قال يا رب ترى أنا قتلت منهم نفس، ترى أنا سويت جريمة مع فرعون وقوم فرعون، قتلت واحد منهم، أخاف أن يقتلون. قال الله له لا تخف، لا تخف، أنا معك، روح. أخذ أهله، رجع حق أهله، أهله ما يهدرون العين إن حمله الله النبوة، مو جايهم بالنار اللي تدفون فيها أو يدليهم الطريق وبس، لا، الأمر أكبر، الله أعطاني النبوة في تلك الليلة وحملني الرسالة، وجاء موسى بقوته، أخذ أهله وربما معه أولاد وحلاله، وتوجه قافلا إلى مصر، إلى بيت من؟ إلى عند أمه وأبيه، ويتوجه إلى أخيه هارون. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. توجه موسى عليه السلام حاملا رسالة ربه إلى مصر، ودخلها خلسة خفية لا أحد يعرفه. وعشر سنين راحت، الناس نسوا موسى ونسوا قصته ونسوا القتل اللي صار وبحث الناس عنه، وظنوا يا هاجر خلاص أو مات ورجع عائلة. وين راح؟ توجه مباشرة في تلك الليلة إلى بيت أبيه وأمه، طرق الباب بهدوء، فتح الباب، دخل، من أنت؟ قال أنا موسى. موسى؟ نعم موسى. تخيل المشهد الآن، الأم اللي ظنت أن ولدها راح، عشر سنين ما تدري عنها، تعانق ولدها تبكي، الأب يعانق ولده، أخته الكبيرة، أخوه الأكبر هارون، الأسرة قد اجتمعت، من هذه؟ إنها زوجتي، الله، تلك المرأة الصالحة الحيية، وربما عندها أولاد. ودخل البيت وتجمعت الأسرة، ثم اختلى بهارون وقال له يا هارون أريد أن أخبرك بأمر. قال ما تخبرني يا أخي؟ أخبرني بما تريد. قال إن الله قد اتخذني نبيا رسولا. صحيح أنت؟ نعم أنا، قد أوحى الله إلي. الآن خبر مفاجئ هذا لهارون، وهارون رجل صالح مؤمن تقي. قال له وأعطاك النبوة معي أنت. أنا؟ قال نعم أنا، أنت وأنا سنكون أنبياء لله عز وجل في بني إسرائيل. تخيل الآن مشهد هارون عليه السلام كيف يستقبل الخبر. قال وما مهمتنا وما رسالتنا؟ قال أمرنا الرب عز وجل أن نذهب أنا وأنت مباشرة إلى فرعون. فرعون؟ قال نعم، نبلغه رسالة الله عز وجل. اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا. مع أنه أطغى طغاة الأرض اللي كان يقول أنا ربكم الأعلى، الله قال أسلوب الدعوة واحد، اللين مع الجميع. الله يعلم أن هذا الرجل لن يهتدي، الله يعلم، لكن أسلوب الدعوة مع الجميع لازم تصير لينة هينة. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فدعا موسى ربه وقال ربي حنا خايفين، أنا وهارون خايفين من شنو؟ خايفين أن يفرط علينا أو أن يطغى. أنا ذابح منهم واحد ويبون يقتلوني، والروح نأمره بعبادة الله وحده وهو الذي يأمر الناس بعبادته، راح يفرط علينا، راح يطغى علينا، راح يفعل ويفعل. فرد الله عليهما قال لا تخافا، لا تخافا، إنني معكما، راح أكون معاكم، إنني معكما أسمع وأرى. الله أكبر، هذه معية الله. الله يقول حق هارون وحق موسى تخافون لا تحاتون، ترى أنا راح أكون معاكم. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. طيب يا رب شنو نطلب منه بعد؟ قولوا له يترك بني إسرائيل لحالهم، لا يعذبهم، لا يفتنهم في دينهم، لا يستعبدهم، وإذا ما يبي خل يتركهم يسيحون في الأرض لوحدهم، لا يأسرهم في هذه البلد ويسجنهم ويتعبدهم ويذلهم ويدعو الناس لعبادته، لا يفعل هذا الفعل. الأم كأنها أخذتها عاطفة الأمومة، شلون تروحون؟ راح يقتلكم فرعون. وهم يقولون لها لا تخافين يا أمي، لا تخافين، الله معانا، الله معانا، وعدنا أنه معنا يسمع ويرى. الله توجه موسى اليوم الثاني وهارون إلى قصر فرعون. طبعا موسى ما قال لهم أنا موسى، طلب من الحراس أن يدخل عليه هو وهارون، ما رضوا. بني إسرائيل يبون يدشون على فرعون، أنتم منو حتى تدخلون على فرعون؟ طردوهما. يقال أنهما ظل على هذه الحال أياما وأياما، الله أعلم متى أذن لهما بالدخول على فرعون. ليه ما يعرفون أن موسى متغطي؟ موسى يحاول يدخل القصر، يخاف يعرفونه وينذبح وما يكلم فرعون أو ما يستقبلهم حتى، يبي يدخل على فرعون ويواجهه بالرسالة. لين أذن لموسى عليه السلام وهارون بالدخول. دخل القصر يوما وحول فرعون الوزراء، الحاشية، البطانة، صحبته، صحبة فرعون، وفي الجلادين والحرس. أول ما دخل على فرعون سألهما من أنتما وماذا تريدان؟ فكشف موسى عن وجهه، فأتيا فرعون فقولا، على طول، إنا رسول رب العالمين، أنا وأخي هارون رسولان من رب العالمين. ماذا؟ أن أرسل معنا بني إسرائيل. إحنا جينا ناخذ بني إسرائيل ونتفرغ لعبادة الله عز وجل ودينه وتوحيده، اترك بني إسرائيل. أنت موسى؟ قال نعم أنا موسى، موسى الذي هرب 10 سنين، نعم أنا موسى، موسى الذي تربى في القصر عندي، أطعمته، أسقيته، ألبسته، أنعمت عليه هذه السنين. لا مو بس كذي، موسى بعد هذه السنين يسوي جريمة قتل ويهرب من عندي وهو مطلوب بجريمة القتل، قد كفر النعمة اللي أنعمتها عليه وجحد كل هذا النعيم، والحين جايني وتقول لي أنت رسول من رب العالمين؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ يذكره بالنعمة اللي تفضل فيها عليه، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ما أنكر موسى، قال أنا ما أنكر القتل اللي وقع بسببي، لكن ما كان مقصود. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. أخطأت، نعم فعلت هذه الفعلة، لا أنكرها، لكنني ما قصدتها وأخطأت فيها، ففررت منكم لما خفتكم. لكن بعد هذه السنوات الله اختارني لأكون إليكم رسولا نبيا، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وجاي تقول لي يا فرعون إنك تفضلت علي وربيتني من أنا كنت صغير إلى أن صرت شاب، تبي تتفضل علي بهذه النعمة وأنت مستعبد مئات الألوف من بني إسرائيل يخدمونك؟ أي نعمة هذه اللي تفضلت فيها على بني إسرائيل؟ واحد أنعمت عليه واستعبدت مئات الألوف وقتلت من قتلت، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل؟ قال وما تريد يا موسى؟ جايبك عندنا الآن؟ وما رب العالمين هذا الذي تزعمه؟ والذي تقول أنه أرسلك إلي، ما هو؟ أخبرني وأخبر الناس ما هو. فقال موسى: رب السماوات والأرض، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هذا الرب هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق كل ما بينهما من الكواكب، من النجوم، من الشمس والقمر، مما نرى ومما لا نرى. هذا خالقي وهذا ربي. فرعون التفت لمن حوله، يدري هذه الإجابة ترى تؤذيه، تعوره الإجابة. هذه إجابة مو سهلة، هذا تقول لك أنك أنت شنو سويت؟ رب العالمين خلق الأكوان، أنت من؟ فأخذ ينظر لمن حوله وكأنه يضحك، يقول: ألا تستمعون؟ تستمعون إيش قاعد يقول هذا؟ وأخذ يسب ويشتم موسى وأخاه هارون. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ وبدأ القوم حول، الملأ حول فرعون، يرفعون أصواتهم، يضحكون على موسى ويستهزئون به. موسى استغل الفرصة، أخذ يرفع صوته وأخذ يتكلم: خلهم لا يسمعوني، لكن أرفع صوتي بالحق. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. في القصر قاعد يرفع صوته موسى والناس يسمعون وهم يحاولون مقاطعته: ربكم ورب آبائكم الأولين. غضب فرعون الآن وقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذا الرجل مجنون الذي يقول هذا الكلام. فإذا بموسى يرد ويبين لهم صفات الرب عز وجل: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما. شرق والغروب مثل إبراهيم جدة الذي قال حق النمرود: يأتي بالشمس من المشرق شروق والغروب. هذه نقطة ضعف عند هؤلاء الطواغيت، الظلام والنور، الليل والنهار، الشمس والقمر. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إذا أنا مجنون، أنتم وين العقل عندكم لما تكفرون برب هو رب ما بين السماوات والأرض، هو رب المشرق والمغرب، هو رب الليل والنهار. غضب فرعون الآن وصرخ: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. إذا ما سكت وتوقفت وانتهيت عن هذه الدعوة، يا موسى أنت أخوك هارون، ترى السجن ينتظركم. الآن الكل ساكت والكل خايف، هذا سيف علو موسى، بدأ التهديد. النقاش ما نفع، العقل ما عندهم عقل يناقشهم موسى به. شنو العقل؟ شو بيقول فرعون؟ ما يقدر يتكلم أصلا. أنت الرب شنو سويت؟ ربي كل شيء خلق، أنت شنو سويت؟ أنت ذبابة ما خلقت. فعصب فرعون، هدد بالسجن، قال: لأجعلنك من المسجونين. الصمت حل والكل خاف، لكن موسى لم يخف لأن الله معه. قال: أولو جئتك بشيء مبين. علامة ظاهرة، معجزة واضحة بينة، ايش رايك الآن؟ موسى عنده عصا وهارون جنبه، وموسى يتحدى فرعون: تبي تسجني؟ اسجني، لكن قبلها خل أوريك الآية اللي عندي. قال: يلا عطني الآية التي عندك يا موسى. من أوصل كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. هات ما عندك يا موسى. خيم الصمت في القصر وموسى عنده العصا، حتى هارون ربما ما كان يعرف عن هذه المعجزة، وفرعون ينظر. هات ما عندك يا موسى، ماذا ستفعل الآن؟ أخذ العصا ورماها على الأرض كما علمه الله عز وجل، فإذا بالعصا تتحول إلى ثعبان مبين عظيم. من في القصر كلهم خافوا، الناس قامت من كراسيها تتراجع، الجنود التفوا حول فرعون، فرعون نفسه خائف ينظر إلى المشهد، ما يدري ماذا يفعل. من خوفه ينظر وإذا بثعبان عظيم في القصر يجول، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. الكل خاف في القصر من هذا الثعبان، وفرعون ينظر من وراء الجنود والحرس، وكله قد رفع سيفه يحمي فرعون. وكان فرعون في تلك اللحظة من أكثر الناس خوفا، الكل خاف. لم يقف موسى، أدخل يده في جيبه ثم أخرجها ونزعها، فإذا هي بيضاء نور يتلألأ في القصر. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. كل من في القصر الآن خائف، فإذا بفرعون يقول لموسى عليه السلام: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ هذا السحر اللي قاعد تسويه. موسى رجع الثعبان مرة أخرى وأرجع يده كما كانت، ونظر الناس لما فعل موسى. قال له فرعون: أنا أعرف هذا كل اللي قاعد تسويه سحر، وهذا السحر هدفك منه أن تأخذ الأرض بمن عليها وتخرجنا نحن من هذه الأرض، قصدك الدنيا. قال: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فرد عليهم موسى عليه السلام في القصر، كل خايف العين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ ساحر لن ينجو ولن يفلح بسحره، هذا الحق، هذه معجزة، هذه آية من آيات الله، هذا ليس بسحر، هذا دليل صدق رسالتي لكم، آمنوا اتبعوني تنجون. كل هذا تقولون سحر؟ الآن فرعون اجتمع بمن حوله، قال: تعالوا. قال الملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. هذا ترى مو ساحر عادي، أنا أعرفه، هذا موسى تربى عندي بالقصر، ترى إنسان مو سهل، تعلم السحر من صغره، هذا ساحر، مو أي ساحر، ساحر عليم، ترى يبي يطلعكم من أرضكم، إيش رأيكم؟ شنو نسوي فيه؟ فقال الناس: أرجح وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، لا تقتلهم، لا تسجنهم، اتركهم، إذا كان ساحر جيب للسحرة اللي عندك واكشف أمرهم أمام الناس. أعجبته الفكرة فرعون: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدا. فرعون قال للحين: ايش رايك يا موسى، حدد يوم ونتحداك بالسحر اللي عندك، احنا عندنا سحرة وانت اللي قاعد تسوي هذا كله سحر، لكن نبي يوم نتحداك فيه يا موسى، سحرك بسحرنا. فإذا بموسى وكان ينتظر هذه اللحظة، هذه فرصته التي لا تعوض. شنو الفرصة؟ إن يعلن رسالته للعالمين، للناس، لأهل مصر كلهم، للوزراء والخدم والحاشية والشعب المغلوب على أمره والعظيم، كلهم سيجتمعون. فاختار موسى يوما، مو أي يوم، قال: موعدكم يوم الزينة. كان عندهم يوم اسمه يوم الزينة. ليش يوم الزينة؟ لأن ما حد عنده عمل، الكل إجازة، ما حد مشغول بعمله، الكل راح يجي، ويوم الزينة كلهم يطلعون من البيت، ما حد يجلس في بيته، أبي يوم الزينة. طيب أي ساعة تبي بيوم الزينة؟ أبي وقت الضحى. إيش معنى الضحى؟ كل الناس خارج البيت، ما أبي ليل، أحد ما يشوف من بعيد، أبي الكل يشوف. موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. هذا تحدي القوي الواثق من نفسه المتوكل على ربه. وفعلا يبدأ يوم التحدي. ما الذي سيحصل في هذا اليوم؟ ومن سيجمع فرعون وكيف سيواجههم موسى عليه السلام.